وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات القرآن الكريم للصائمين والقائمين، مما يساعد العبد على تدبر كلام ربه وتزكية نفسه، ويجعله يترقى في مراتب العبودية والطاعات. وقفات مع آيات الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام، والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث عن قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. وقد تحدث فضيلة الشيخ في وقفات مع هذه الآية عن آداب الدعاء، ما الذي يحسن للداعي أن يفعله حال دعائه، وبعضا من الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. ونواصل في هذا اللقاء الحديث عن ما له علاقة بالدعاء. فضيلة الشيخ، الدعاء الوارد في القنوت، وما الأدب النبوي فيه؟ يلاحظ الإطالة في أحيانا من قبل بعض الأئمة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء القنوت في الوتر هذا سنة، سواء في رمضان أو في غيره، وأفضل ما يقال فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ويختمه بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد. وإن زاد بعض الأدعية من الكتاب والسنة، الأدعية الموافقة للكتاب والسنة، فلا بأس بذلك، ولكن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين، فإن بعض الأئمة يطيل في دعاء القنوت إطالة مملولة وإطالة مخالفة لآداب الصلاة، لا سيما صلاة الجماعة، فإن المأموم مطلوب منه أن يخفف على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فلا يشق على المأمومين. وأيضا لا يتكلف أنواعا من الأدعية قد يكون كثير منها غير وارد، وقد تبطل الصلاة إذا دخلها شيء من الكلام العادي الذي هو ليس مشروعا جنسه في الصلاة. فليحذر هؤلاء وفقهم الله من تجاوز الحد الشرعي في دعاء القنوت. كذلك ما يحصل من بعض الأئمة وبعض المأمومين من تكلف البكاء وإظهار النحيب ونحو ذلك، كل هذا لا ينبغي. الخشوع طيب ومطلوب، لكن بدون رفع صوت وبدون نحيب وبدون شهيق يحصل به تشويش العبادة، وقد يخالطه شيء من الرياء، لأن هذا مظنة الرياء. فالأعمال التي يظهرها الإنسان للناس يسمعونها أو يرونها يخشى على صاحبها من الرياء، وكل ما أسرها بينه وبين ربه فإن ذلك أقرب إلى الإجابة والأدب الشرعي. فينبغي ترك هذه التكلفات في الوتر أو في ختم القرآن في التراويح، كل هذا يجب التنبه والاقتصاد في الدعاء والاقتصار على جوامع الكلم وجوامع الدعوات، وأن يكون ذلك بهدوء وسكينة وحضور قلب. إننا نراهم لا يخشعون مع تلاوة القرآن العظيم الذي لو خاطب الله به الجبال لتصدعت. ما نرى كثيرا من الناس يخشعون عند تلاوة القرآن، لكن إذا جاء دعاء القنوت أو جاء الختم في رمضان رأيت البكاء والنحيب ورفع الأصوات والضجيج وغير ذلك، مما يدل على أن هذا إنما هو عادة عند كثير من الناس، اعتادوا فصاروا يتكلفون. نعم، أحسن الله إليكم. لو غلبه البكاء يا شيخ هنا، لو غلبه البكاء يسر، يحاول الإصرار. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ. عدم البدء بالحمد فضيلة الشيخ في دعاء القنوت مع الأمر به وأنه أدب من أداب الدعاء، هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول علم الحسن هذا الدعاء فيكتفى بما ورد. نعم. وإن جاء بالرواية العمرية، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم يقول اللهم اهدنا إلى آخره، فحسن أيضا. نعم، الحمد لله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رفع اليدين في الدعاء فضيلة الشيخ متى يكون؟ وأيضا يعني تكمل أهل الجواب لو سمحت. نعم، أيضا الصلاة، الدعاء هذا في الصلاة، والصلاة مبدوءة بالحمد لله. نعم، في قراءة الفاتحة، فالبداء بالحمد لله موجود في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أقول رفع اليدين فضيلة الشيخ في الدعاء متى يكون سنة ومتى لا يكون كذلك؟ يكون سنة في الأحوال التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، اللهم صل، ويكون غير سنة في الأحوال التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه. نعم، والأصل، يقولون الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأن هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فالأصل رفع اليدين في كل دعاء إلا الدعاء الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ولم يرفع يديه، مثل دعائه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة في غير دعاء الاستسقاء فإنه لا يرفع يديه، مثل دعائه في آخر التشهد الأول في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمر بالدعاء في التشهد الأخير قبل السلام ولم يرفع يديه، فلا ترفع الأيدي، ومثل بين الجلوس بين السجدتين، فالدعاء الذي في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي إلا في حالة القنوت. نعم، يلحظ على بعض المصلين فضيلة الشيخ رفع اليدين بعد القيام من الركوع، حكم هذا؟ هذا سنة بعد القيام من الركوع شيخ، إذا قال ربنا ولك الحمد. نعم، هذا سنة، إنه إذا قال الله أكبر يرفع يديه مع التكبير، فالأيدي ترفع مع التكبير في أربعة مواضع من الصلاة. نعم، في تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. عنيت شيخ رفع اليدين كهيئة الدعاء؟ لا، هذا ما يرفع كهيئة. نعم، الدعاء. نعم، إنما يرفع مع التكبير فقط. نعم، أحسن الله إليكم. حكم المسح على الوجه بعد الدعاء فضيلة الشيخ؟ ألا ورد فيها حديث لكنها ليست بالقوية، فإذا فعله بعض الأحيان فحسن، فيجوز فعله ويجوز تركه، نظرا لورود أحاديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وإن كانت ضعيفة فمن فعله لا ينكر عليه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وبهذا نصل أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله